زي ما كنت بوحشك يعني هو بوحشك زي ما كنت بوحشك زي ما كنت بتستني زي ما كنت بتتمني يعني اللي بينكم زي اللي كان بينك وبيني قولي لا قبل الدموع ما تخافي عيني بتسهري في ليالي بتفكري ازاي في وبتسهري في ليالي يعني كل حاجة ليا خدها لي يعني كل حاجة ليا خدها لي زي ما كنت بوحشك يعني هو بيوحشك زي ما كنت بوحشك زي ما كنت بتستني زي ما كنت بتتمني يعني اللي بيني